التفسير الممتع سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا السماء تصدعت وتفطرت بالغمام يوم القيامة لنزول الملائكة منها. وأذنت لربها وحقت. واستمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وحق لها أن تنقاد لأمره. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض بسطت ووسعت ودكت جبالها في ذلك اليوم العظيم. وألقت ما فيها وتخلت. وقذفت الأرض ما في بطنها من الكنوز والأموات وتخلت عنهم. وأذنت لربها وحقت. واستمعت لربها منقادة فيما أمرها به، وحق لها أن تنقاد لأمره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك ساع إلى الله وعامل أعمالا من خير أو شر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فيجازيك بعملك بفضله أو عدله. ولما ذكر سبحانه عمل الإنسان مجملا فصل حال العاملين يوم القيامة فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى وهو مؤمن بربه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسبه الله حسابا سهلا. وينقلب إلى أهله مسرورا. ويرجع إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أعطي صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره وهو الكافر بالله، فسوف يدعو ثبورا. فسوف ينادي بالهلاك على نفسه. ويصلى سعيرا. ويدخل نار جهنم يقاسي حرها. إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في الدنيا في أهله فرحا مغرورا بما هو عليه من الكفر والمعاصي، لا يفكر في العواقب. إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يرجع إلى خالقه حيا للحساب والجزاء. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى ليرجعنه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة، إن ربه كان بحاله بصيرا، لا يخفى عليه منه شيء من يوم خلقه إلى أن بعثه، وسيجازيه على عمله. فلا أقسم بالشفق. أقسم الله بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس. والليل وما وسق. وأقسم بالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك. والقمر إذا اتسق. وأقسم بالقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا مكتملا نوره. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن أيها الناس أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح إلى الموت إلى البعث والنشور يوم القيامة. فما لهم لا يؤمنون. فأي شيء يمنع هؤلاء الكفار من الإيمان بالله واليوم الآخر بعدما وضحت لهم الآيات؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لله ولا يسلمون بما جاء فيه. بل الذين كفروا يكذبون. إنما سجية الذين كفروا التكذيب ومخالفة الحق. والله أعلم بما يورون. والله أعلم بما يكتمون في صدورهم من العناد، مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق. فبشرهم بعذاب أليم. فأخبرهم أيها الرسول بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا موجعا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لكن الذين آمنوا بالله ورسوله وأدوا ما فرضه الله عليهم لهم أجر في الآخرة غير مقطوع ولا منقوص، وهو الجنة.